إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نطلق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس كتاب مقدمة العلامة ابن الصلاح المعروف بعلوم الحديث، وقد تقدم لنا الشروع في النوع الرابع والعشرين من هذا الكتاب المبارك، وهو معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. وذكرنا أن وجوه الحمل ثمانية، وجوه تحمل الحديث وأخذه. وقد تقدم لنا الكلام عن السماع من لفظ الشيخ وهو أعلاها، ثم يليها القراءة على الشيخ، وقد تقدمت لنا أيضا بعض مباحثها. وبقي أن المصنف رحمه الله قال بعد أن تكلم على هذا تفريعات، وذكرنا قرأنا التفريعين الأول والثاني وتوقفنا عند الثالث. هذه كأنها تنبيهات متعلقة بمسائل متعلقة بهذا النوع أيضا، وبعضها متعلق بالذي قبله أيضا مثل هذا التفريع. قال الثالث فيما نروي عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله، وقال الذي اختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي أخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره وحدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان، وما قرأ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان، وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله ابن وهب صاحب مالك رحمه الله وحسن رائق. يقول كيف نعبر عما سمعنا. طبعا تقدم أصل المسألة، كيف ما سمعت من لفظ الشيخ كيف تعبر عنه، ما هي يعني صيغ الأداء المناسبة له، وكذلك القراءة على الشيخ. لكن هنا يتكلم عن شيء أدق، وهو الفرق بين أن تسمع وحدك وأن تسمع ومعك غيره، وكذلك أن تقرأ على الشيخ بنفسك أو يقرأ عليه وأنت شاهد ولست أنت القارئ. فبعد أن تقدم أن الأصل في ما سمعت من الشيخ أن تقول حدثنا مثلا أو حدثني، وكذلك في القراءة على الشيخ أن تقول أخبرنا وأخبرني، يقول لك فرق. إذا كنت هذا استحبابا كما سيذكره، يستحب لك والأفضل أنك إذا سمعت وحدك تقول حدثني لأنه خاصك بالتحديث، وأما إذا سمعت في جماعة فتقول حدثنا، وأما إذا كنت أنت القارئ تقول أخبرني، وأما إذا كنت يقرأ عليه بحضرتك أنت موجود والقارئ غيرك فتقول أخبرنا. هذا التفصيل قال الحاكم إنه هو اختاره وعهد عليه أكثر مشايخه وأئمة عصره، والحاكم له مشايخ كثيرون جدا، فهو يعني خبير في هذا الباب، وهو متوفى سنة 405. لكن هذا التفصيل قد روي عن من هو أقدم منه بكثير، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه المصري تلميذ الإمام مالك رحمه الله، وهو ثقة جليل معروف من الأئمة. هذا توفي سنة 97 و100، وهذا عبد الله بن وهب أيضا جاء عنه نحو هذا التفصيل، وهذا أعلى بكثير من الحاكم. طبعا لا مقارنة بينهما، عبد الله بن وهب من رواة الشيخين وهو من مشايخ مشايخ الشيخين، فبالتالي هو أعلى بكثير من الحاكم. قال فإن شك في شيء عند، لكن هذا التفصيل سيأتي أنه مستحب وليس واجبا. فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا وأخبرنا أو من قبيل حدثني وأخبرني لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده مع غيره، يحتمل أن نقول ليقل حدثني وأخبرني لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، وهذا يقضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا، وعندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل. وهذا لطيف. ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي رحمه الله قد اختار بعد حكايتي قول القطان ما قدمته. هذا يعني منبني على ما تقدم. إذا قلنا إن إنسان إذا كان وحده يقول حدثني وأخبرني، وإذا كان معه غيره يقول حدثنا وأخبرنا، فإذا شك فماذا يفعل؟ إذا شك هل كان وحده حين السماع أو القراءة على الشيخ أو كان معه غير، أو كان هل هو كان القارئ أو كان القارئ غيره، فماذا يقول؟ هنا قولان. القول الأول وهو الذي اختاره ابن الصلاح ابتداء وذكر أن البيهقي رجحه، أنه يقول حدثني وأخبرني. لماذا؟ لأنه متيقن من حضوره هو وشاك في حضور غيره، ولهذا يكون التعبير بحدثني هو الأصل، لأن الأصل أنه لم يوجد غيرك وأنت شاك، والأصل المتيقن منه وجودك أنت وحدك، فتقول حدثني أخبرني. والقول الثاني ونقل ما استنبط منه ذلك عن القطان. القطان قال إذا شككت هل شيخك قال حدثنا أو حدثني، أنت الآن تنقل عن شيخك، القطان لا يتكلم عما تعبر به أنت، قال إذا شككت فقل حدثنا، يعني قل قال حدثنا، قال شيخنا حدثنا. فهذا قد يؤخذ منه أنك أنت أيضا إذا شككت في حالك مع شيخك تقول حدثنا، هكذا قال. طيب ما وجه هذا القول؟ وجهه أن حدثني أرفع من حدثنا، وأخبرني أرفع من أخبرنا. لماذا؟ لأنه كأنه تحديث خاص، وأنت يعني لك منزل عند الشيخ حتى حدثك وحدك، وكذلك إذا كنت أنت القارئ فهو أكمل من أن تكون سامعا، مجرد سامع والقارئ غيرك. فبالتالي حتى لا تكون متشبعا بما لم تعطى وأنت شاك في نفسك هل أنت قرأت أو قرأ غيرك، تواضع حتى لا تدعي شيئا ليس لك، فأنت إذا قصرت بنفسك لم يضرك ذلك، وأما إذا رفعت نفسك فوق الواقع فتكون قد تشبعت بما لم تعطى. فإذا شككت حينئذ شككت حدثنا حدثني قل حدثنا، لأن هذا هو المتيقن أنك سمعت إما وحدك أو في جملة الناس، فحتى لا تدعي أنك مهم وأنك أخذت الرتبة الكملة فقل حدثنا، وحتى لا تدعي أنك أنت القارئ وأنت لست القارئ قل أخبرنا. هذا وجه هذا القول وهذا وجه هذا القول، هذا قول ووجهه وهذا قول ووجهه. قال ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب الحافظ عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا ونحوه لجواز ذلك للواحد في الكلام العرب، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره، الله أعلم. يقول لك هذا التفصيل مستحب، وقد حكى ذلك الخطيب عن كافة أهل العلم، عن أهل العلم كافة، أهل العلم كافة، فليس بواجب، فيجوز إذا كنت سحدثك وحدك أن تقول حدثنا، لأن نا قد يعبر به عن الواحد أحيانا، فأنت تقول مثلا وقد قلنا، وأنت تقصد نفسك، قد قلنا هذا من قبل مثلا، خاصة إذا كنت مدرسا أو عالما، فهذا الذي المحدث حتى بعض العلم وجهوه بشكر نعمة الله عليه بأن رفعه بالعلم لا افتخارا على الناس، لأن نعرف أننا لا تكون للواحد إلا إذا كان معظما نفسه حقيقة أو ادعاء، فيكون من باب التحديث بنعمة الله لا افتخارا على الناس، فيقول قلنا أو كذا، أو يستحي أن يقول قلت مثلا خشية أن يظن أنه معتد بنفسه وكذا، فيحاول أن يعدل. وعلى كل حال هذه مسائل يعني قرب للاستلاحية، فيجوز في النهاية للواحد أن يقول حدثنا، كما يجوز العكس، يجوز إذا سمعت في جماعة أن تقول حدثني، لأنه إذا حدث الجماعة فقد حدث كل واحد منهم ضمنا، يعني ضمنا، فهذا التفصيل مستحب وليس بواجب. قال الرابع روينا عن نبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، دعاء هذا أسأل الله أن يرضى عنه، أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعدوه، يعني لا تغير لفظ الشيخ، إذا الشيخ قال حدثنا فلان لا تأتي أنت وتغير حدثنا هذه بأخبرنا مثلا، أو تعدلها إلى سمعت أو كذا، لا يجوز لك هذا، لأن هذا تعد على لفظ الشيخ، الشيخ لم يقل هذا. قال ابن الصلاح رحمه الله قلت ليس لك فيما تجده في الكتب المؤلفة في من روايات من تقدمك أن تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه أخبرنا بحدثنا ونحو ذلك، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر، يحتمل نحو ذلك نحو ذلك على حسب المعطوف عليه، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف وتفصيل سبق لاحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينهما، ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف معروف فالذي نراه هكذا، وبعضهم ضبطه فالذي نراه، نراه يعني نعتقده، نراه أي نظنه. الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع في الكتب المصنفة والمجامع المجموعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، وما ذكره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذلك الخلاف في هذا فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لوض المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف، والله أعلم. بعد أن ذكر قول أحمد فرع هو أيضا ابن الصلاح رحمه الله أنه لا يجوز أن تبدل في الكتب المصنفة شيئا من ذلك، فتقول أخبرنا بحدثنا أو حدثنا بأخبرنا تبدل، لا يجوز. ولو جوزنا الرواية بالمعنى، لماذا؟ لأن التجويز الرواية بالمعنى يكون في ما أخذت في زمن الطلب من الأشياخ وكذا من غير كتب، أما الكتب فلا يجوز لك أن تتعدى على مصنفيها وتغيرها. هذا رأي ابن الصلاح رحمه الله، فيقول حتى لو كنا بجواز الرواية بالمعنى فليس لنا أن نبدل. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يقول يعني أنت لا تغير الألفاظ لأنه قد يكون هو ممن لا يرى أن حدثنا وأخبرنا بمعنى واحد، فتكون أنت قد تعديت عليه، فتقول هو يقول أخبرنا وهو قاصد لهذا المعنى ويتعمد أن لا يقول حدثنا، وأنت تأتي فتقول حدثنا. أما إذا كان هو يرى التسوية بينهما كالبخاري مثلا في غير الصحيح، مثلا في غير الكتاب، إذا وقعت لك رواية من طريقه ليست في كتاب، فيقول لك لا بأس. يعني هذا الأصل فيه أنه لا بأس، وإن كان أحمد منعه قال لا تغير، والأصل عموما هو اللفظ دائما في الرواية. الرواية بالمعنى إنما كأنها تجوز للحاجة يعني. أما إذا كنت أنت متذكر للفظ الشيخ فلماذا تغيره؟ لماذا؟ أما إذا شككت فقلت حدثنا، فقد يكون الأمر أسهل حينئذ، لأن هذا من باب الشك فقط وليس من باب والدقة طبعا أن تقول أنا لا أذكر هل قال حدثنا أو أخبرنا. وأما ما ذكره الخطيب في كفايته أنه يجوز أن إجراء الخلاف في الرواية بالمعنى هنا، فقال هذا محمول عند ابن الصلاح على ما أخذه من لفظ المحدث في غير كتاب، فإنه يدخله الرواية بالمعنى إذا كان هو يسوي بينهم. وقد اعترض على ابن الصلاح في كلامه هذا، اعترض عليه، وقد نقل العراقي في التقييد والإيضاح الاعتراضات عليه، وأن ابن دقيق العيد يعني ذكر قال هذا كلام فيه ضعف، ورد عليه في بعض كلامه، فقال العراقي، والعراقي أيضا انتقد عليه بعض الشيء، قال تعليل المصنف المنع باحتمال أن يكون من قال ذلك ممن لا يرى التسوية بين أخبرنا وحدثنا ليس بجيد، من حيث إن الحكم لا يختلف في الجائز والممتنع بأن يكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا أو الممتنع جائزا. يعني يقول هو يعتقد أنه يجوز يسوي بينهما ولا يسوي بينهما، هذا شيء يخصه أنا، ما دمت أنا أرى الجواز الرواية بالمعنى فالحكم يتعلق بي ليس به، واضح. ولهذا قال أهل العلم صرحوا بذلك في مواضع، وأنهم ذكروا أنه أن الشيخ يعني حتى لو كان مذهبه كذا فأنت تعمل بما تراه أنت لا بما يراه الشيخ، ولذلك لم يشترطوا في الرواية بالمعنى أن يكون ليس في الإسناد من يمنع الرواية بالمعنى كابن سيرين، قالوا تجوز الرواية بالمعنى بشروط، وهذا لعله يأتينا إن شاء الله، ولم يذكروا في الشروط أن لا يكون في الإسناد ابن سيرين ونحوه ممن لا يرى الرواية بالمعنى. حتى لو في ابن سيرين إذا كنت أنت ترى الجواز رواية بالمعنى فلك أن تغير الرواية ولو كان ابن سيرين راويا من رواتها، هكذا ذكر العراقي رحمه الله. الخامس، اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة، فرد عن الإمام إبراهيم الحربي وأبي أحمد بن عدي الحافظ والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك، هذا قول أول. وروينا عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي أحد أئمة الشافعيين بخراسان أنه سئل عمن يكتب في السماع فقال يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، ورد عن موسى بن هارون الحمالي تجويز ذلك، وعن أبي حاتم الرازي قال كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وعن عبد الله بن المبارك أنه قرئ عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ، ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمع، وهكذا ضبطت هنا في هذه النسخة مسمع. يعني هل يجوز أن يكون الطالب يسمع من شيخ وفي نفس الوقت ينسخ شيئا آخر غير الذي يسمعه؟ فهذا فيه ثلاثة قول. قول أول أن هذا سماع باطل، وذكر هذا عن الإمام العظيم إبراهيم الحربي المشهور، وعن ابن عدي صاحب الكامل، وعن أبي إسحاق الإسفرايني الأصول المعروف. القول الثاني قول الصبغي أحد فقهاء الشافعية، أنه قول وسط هذا، يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأنه حضر لكنه بغير تركيز كامل وباشتغال قلب بأمر آخر، كأن القول الأول مأخذه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وأنه إذا كان ينسخ وهو يسمع فإنه سمع هذا ضعيف وباطل وهو لم يجمع قلبه عليه حتى يعقله. القول الثالث أن هذا صحيح وجائز وقد فعله جماعة، فمن جوزه الحمال موسى الحمال، موسى بن هارون الحمال شيخ الإمام مسلم معروف، وكذلك أبو حاتم الرازي الإمام العظيم يقول لك فعله، كان فعله عند عارم، وعارم هو النعمان بن الفضل السدوسي شيخ البخاري معروف، وكتبت عند عمرو بن مرزوق كذلك وهو يقرأ، وابن المبارك فعل عليه هذا وهو يسمع، ولا فرق بين السامع والمسمع في هذا، لأن كل منهما لابد من حضور قلبه. وابن الصلاح في النهاية جاء بقول وسط جميل جدا وهو التفصيل في هذا، فإن كان يعقل مع النسخ كما حصل للدارقطني في القصة التي سيذكرها فهذا جائز، وما إذا كان لا يعقل ما حدث فسمعه باطل. فإذا المدار والمناط على هل يضبط أو لا يضبط، وهذا معنى قوله قلت وخير من هذا الإطلاق التفصيل، يعني خير من أن نطلق المنع أو التجويز التفصيل. فنقول لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ، وحتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل، ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم، كمثل ما رويناه عن الحافظ العالم أبي الحسن الدارقطني، هذه قصة لطيفة جدا، أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار، كان لا يزال طالبا، فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي الشيخ، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال أي الدارقطني تحفظ كم أمل الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال لا، أنت أيها المركز هذا أنت تعرف كم حديث؟ قال لا أنا ما أعرف. قال طيب أنا أعرف، أنا أنسخ وأنا أعرف، بل وأعرفها حديثا حديثا، وذكرها حديثا حديثا بأسانيدها ومتونها. الله أكبر، آية من آيات الله الدارقطني. فقال الدارقطني أملى 18 حديثا، فعدت الأحاديث فوجدت كما قال، ثم قال أبو الحسن الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها، حتى بالترتيب في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه والله أعلم. الله أكبر، هذا آية من آيات الله الدارقطني. وقال إن كتابه العلل هو مما أملاه من صدره، يسألونه يقولون حديث فلان، يقول نعم هذا الحديث مداره على فلان، روى عنه فلان وفلان وفلان واختلفوا، فأما فلان فرواه عنه فلان وفلان وفلان واختلفوا، فقال الأول كذا وقال الثاني كذا وقال الثالث، مرات صفحات طويلة خلاف الأسانيد، يقولون هذا من صدره. سبحان الله العظيم، هذا الدين سخر الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وناسا مثل هؤلاء، آيات من آيات الله. ثم قال رحم الله الحديث وحشرنا في زمرتهم، قال السادس ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع أو كان يهينم بحيث يخفى بعض الكلام أو كان السامع بعيدا عن القارئ وما أشبه ذلك. يعني يقول هذا التفصيل الذي ذكرناه في النسخ مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث أحدهما، أحيانا الشيخ يسمع عليه وهو يتكلم مع شخص، يقول مثلا اذهب وافعل كذا كذا وهو يقرأ عليه، أو الطالب يقول لو سمحت أعطني كذا والشيخ يقرأ أو يقرأ عليه، أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع، أو كان يهينم يعني يأكل بعض الحروف مثلا بحيث يخفى بعض الكلام، أو كان هو السامع بعيدا بحيث يسمع بعض الكلام ويخفى عليه بعض الكلام، كل هذا يرجع فيه إلى الضبط، إذا كان يعقل والكلام فسماعه صحيح، وإذا كان لا يعقل فسماعه باطل. لكن ذكر قاعدة هنا، المشقة تجلب التيسير، قال ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين. القاعدة عندنا اليسير مغتفر، فإذا كان كلمة ما سمعها وكذا والحديث معروف ويعني موجود وبإسناده معروف، يعني يغتفر أن يروي هذا تبعا للرواية كلها ويستحب لكن حتى دائما بما أنه قد يحصل سهو من الشيخ من الطالب من القارئ، ها وقد يحصل كلام شخص يكلمك فجأة فتنشغل معه، الأحسن قال العلماء أن يجبر السماع بالإجازة. يا سلام، ما أدق علماء الحديث، يعني يقولون من أجل أنك إذا رويت يكون لك رواية بهذه الكلمة في الجملة فليجز الشيخ طلابهم عنا وأسمعهم، والسماع أعلى من الإجازة، لكن يجيزهم حتى إذا حصل أي شيء يدخل في الإجازة، إذا ما دخل في السماع والقراءة يدخل في الإجازة، فيكون له به رواية في الجملة. غاية ما هنالك أنه اغتفر إفرازه ما كان من باب الإجازة، وهي كلمات يسيرة جدا مما كان من باب السماع، وهذا ليصير مغتفر فيه، حتى لا تكون هذه الكلمات صرت لا سمعتها ولا أجز فيها، فيكون في روايتك فيها إشكال. يا الله، ما أشد تحري أهل الحديث رحمهم الله. قالوا فيما نرويه عن الفقيه أبي محمد هذا، وقال ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه، وإن جرى على كل اسم السماع، وإذا بذل لأحد منهم خطه بذلك أجازه كتابة، كتب له أنه سمع مني هذا الكتاب وأجز له روايته عني، أو كتب له يعني يكتب له هذا، يجمع له بين السماع والإجازة أو نحو هذا، كما كان بعض الشيوخ يفعل. وفيما نرويه عن الفقيه أبي محمد بن أبي عبد الله ابن عتاب الفقيه الأندلسي عن أبي رحمه الله أنه قال لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ إن كان القارئ ويغفل السامع، فينجبر له ما فاته بالإجازة. انتهى رحمة الله عليه. هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن. وقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما أنه قال قلت لأبي الشيخ يضغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا، يعني قد بعض الناس مثلا يدخل بعض الكلام في بعض ويأكل بعض الكلام، لكن الحديث معروف بإسناده ومتنه، فقال ولا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه على الصواب يعني؟ قال أرجو أن لا يضيق هذا أمر يسير، أرجو أن يكون واسعا. وبلغنا عن خلف، سيأتي أقوال أخرى الآن، ذكر أن الإمام أحمد قال هذا إن شاء الله يغتفر، هناك من تشدد في هذا ومنع منه. قال وبلغنا عن خلف ابن سالم المخرمي أنه قال سمعت ابن عيينة يقول نا عمرو بن دينار، نا يريد حدثنا عمرو بن دينار، خلف ابن سالم قال نا قال حدثنا سفيان مثلا، سمعت ابن عيينة يقول نا عمرو بن دينار، قال إيش نا هذه، قل حدثنا، قال لا أنا ما سمعت حدث هذه، ما سمعتها، سمعت نا فقط، فذكر هذه هكذا نا من دقته رحمه الله تعالى ومن ورعه. قال يريد حدثنا عمرو بن دينار، لكن اقتصر من حدثنا على النون والألف، فإذا قيل له قل حدثنا عمرو قال لا أقول، لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف، ويحدث لكثرة الزحام، الله أكبر، كان طلاب العلم يزدحمون على طلب الحديث حتى يغطي الزحام على بعض الكلام. قلت كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا، حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة. قيل في علي بن عاصم هذا اللي هو الشيخ أحمد والبخاري أنه وإن كان هو نفسه متكلم فيه يعني، لكن قيل إنه كان يبلغ أكثر من 30,000 في مجلسه في بغداد، الله أكبر، ويبلغهم عنهم المستملون، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين، فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي. المملي هو الشيخ المحدث، والمستملي هو الذي يسمع الكلام. طبعا قديما المجالس تكون ضخمة وما في مكبرات صوت، لا يوجد هناك مكبرات صوت، ماذا يفعلون؟ يجعلون شخصا يقال له المستملي، فيسمع مثلا سفيان بن عيينة يحدث، المستملي يسمع سفيان ثم يروي بصوت عال، مثلا يقول حدثنا عمرو بن دينار، فيأتي المستملي يقول حدثنا عمرو بن دينار، حتى يبلغ مثل المبلغ الذي في الصلاة، ثم الذي ربما يحتاج إلى مستملي بعد مستملي بعد مستملي، يقول مثلا حدثنا عمرو بن دينار، يأتي الثاني يسمع الأول فيقول حدثنا عمرو بن دينار، يأتي الثالث يسمع الثاني فيقول حدثنا عمرو بن دينار، إلى أن يبلغ إلى آخر المجلس، الله أكبر. هكذا كانوا يجتهدون في طلب العلم، الآن الأمور ميسرة الحمد لله، أما قديما هكذا كانوا يفعلون. طيب أنت إذا كنت سمعت المستملي الأول أو الثاني أو الثالث، هل تروي عن المستملي أو عن المملي؟ لأنك أنت لم تسمع الشيخ، أنت سمعت ممن سمع من الشيخ، فهل هذه الواسطة؟ فقال لك كثير من العلماء قالوا يجوز أن تروي عن الشيخ مباشرة، لأن المستملي هذا ليس راويا وإنما هو مبلغ فقط، فهو مثل القارئ أليس الذي تسمع بقراءته، وأيضا واسطة بينك ولا تذكره لأنكم قرأتم على الشيخ عموما، فيشبه القارئ من بعض الوجوه. قال روينا عن الأعمشي رضي الله عنه أنه قال كنا نجلس إلى إبراهيم النخعي فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمع من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يرونه وما سمعوه منه. يعني الأعمش يقول كنا نتساهل في هذا، يعني أنا سمعت ما سمعت بعض الكلمة عن إبراهيم، فأقول لزميلي ماذا قال فيقول كذا، فأروي عن إبراهيم بشرة، ما يحتاج أن أروي عن هذه الواسطة هذه الكلمة. وعن حماد بن زيد أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال يا أبا إسماعيل كيف قلت أعد لي، فقال استفهم من يليك لا تعطلني. واستفهم من يليك يشعر بأنه لا يحتاج أن أعيد عليك، أن تأخذ من زميلك واروي عني، يعني هذا يشعر به وإن لم يكن صريحا. وعن ابن عيينة أن أبا مسلم المستملي قال له إن الناس كثير لا يسمعون، قال تسمع أنت؟ قال نعم، قال فأسمعهم. وهذا يشعر بأنه لا يلزم أن يسمعوا صوت الشيخ، بل يكفي سماعهم للمستملي. وأبى آخرون ذلك، بعضهم قالوا لا يجوز، لأن إذا سمعت من زميلك أو كذا لابد أن تروي عن زميلك، تقول مثلا وكلمة خفيت علي فنبهني زميلي فسألت زميلي فقال هي كذا، أما أن تروي عن الشيخ مباشرة فهذا يشبه التدليس، هذا رأي آخر في المسألة. وأبى آخرون ذلك، روين عن خلف بن تميم أنه قال سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي حتى مما يفوتني يعني. فقلت لزائدة، زائدة بن قدامة ثقة ثبت مشهور وهو شديد التثبت، فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك، هكذا ضبطها بعضهم، وربما وسمع أذنك ينظر في هذا. قال فألقيتها من ورعه رحمه الله، زائدة يعني كأنه شدد في الأمر، قال لا تحدث، إذا كنت تستفهم زميلك فلا تحدث إلا بما حفظت عنه وسمعت أذنك من الشيخ. وكان عنده 10,000 حديث عن من؟ عن سفيان الثوري، ومع ذلك قال ألقيتها، تورعت عنها لأن زائدة قال لي هذا لا يسلم. وعن أبي نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين شيخ البخاري وغيره معروف، أنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم مما سمعه من سفيان الثوري والأعمش، واستفهمه من أصحابي أن يروي، وعن أصحابي لا يرى غير ذلك واسعا له. قلت الأول تساهل بعيد، يعني أن أبا نعيم أيضا قال إذا خفي عنه شيء من كلامه من رواية سفيان والأعمش شيخيه فإنه يسأل زميله ثم يروي عن زميله ولا يرويه مباشرة عن الشيخ. ولهذا ابن صلاح اختار هذا القول، قال الأول كونك تسمع من زميلك ثم لا تذكره تساهل بعيد. والعراقي ذكر أدلة قد يستدل بها على مذهب هذا المذهب الذي هو أنك لا بد أن ترويه عن زميلك، لأن الزميل هذا قد يكون واهم، قد يكون غير ثقة، قد يكون فيحصل إشكال فيكون فيه نوع تدليس لأنك سمعت هذه الكلمة بواسطة. مما يدل على هذا رواية الصحابة لما يكونون سمعوا الحديث إلا طرفا منه، سمعوه بواسطة فإنهم يذكرون ذلك، مثل حديث جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون 12 أميرا، قال فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش، يعني سأل أباه فقال كلهم من قريش، فروى كلهم من قريش عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرويها مباشرة. وهذا له نظائر في هذا، وهذا هو لا شك أنه الأورع وكذا، لكن هل هو واجب؟ هذا هو الكلام. وقد روينا عن أبي عبد الله بن منده عن الحافظ الأصبهاني أنه قال لواحد من أصحابه يا فلان يكفيك من السماع شمه، قال قد يتمسك بعضهم ببعض المقولات لبعض أهل العلم مثل يكفيك من الحديث شمه، لكن هو سيذكر أن المقصود بهذا أنك إذا كنت متقنا للحديث يكفيك أن تعطى أول الحديث حتى تكمله لخبرتك بالحديث، وليس المقصود أن تتساهل فيك من حديث شمه يعني خذه بأي وجه ثم مروي بأي وجه. ولهذا قال وهذا إما متأول على ما ذكرنا أن المقصود أنك إذا أعطيت أوله وأنت متقن تستطيع أن تأتي بالباقي، أو متروك على قيل يعني، أو نرده على قيل ولا نقبله لأن هذا تساهل. قال ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ المشهور عن حمزة بن محمد الحافظ بإسنادي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يا فلان يكفيك من الحديث شمه، إذن هذه المقولة ليست عن ابن منده فقط بل هي عن من هو أعلى بكثير وهو عبد الرحمن بن مهدي الإمام شيخ الإمام أحمد المتوفى سنة 98 و100. قال عبد الغني قال لنا حمزة أي في تفسير كلمة ابن مهدي يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه وليس يعني التساهل في السماع، والله أعلم. فإذا سبحان الله ابن صلاح اجتهد وقال هذا الجواب من عنده، فإذا به وافق العلماء الكبار. التفريع السابع وهذا قبل الأخير، بقي تفريعان قصيرا نمر عليهما سريعا حتى نختم هذا الدرس. السابع يصح السماع ممن هو من وراء حجاب، ممن هو وراء حجاب إذا عرف صوته فيما إذا حدث بلفظه، وإذا عرف حضوره بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه، وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به. وقد كانوا يسمعون من عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب ويروونه عنهن اعتمادا على الصوت. واحتج عبد الغني ابن سعيد الحافظ في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وروى بإسناده عن شعبة أنه قال إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا والله أعلم. يعني إذا كان سمعت من محدث من وراء حجاب، وهذا في الغالب يكون في النساء، هناك محدثات من النساء وقدوتهن أم المؤمنين، أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهل إذا حدثك محدث مثلا من وراء، حتى قد يكون مثلا إذا كان بينك وبينه حائط مثلا لأي سبب من أسباب، مثلا كان في زحام أو كذا فسمعته من وراء حائط، هل لك أن تروي عنه؟ الجمهور على أن هذا يجوز، لأنك تعرف صوته وتميزه، فإذا لك أن تعتمد على الصوت إذا كنت تعرفه. وكذلك إذا عرف حضوره وكانوا يقرؤون عليه وعرف أنه حاضر. وكذلك ينبغي أن هذا يجوز إذا أخبرك ثقة بهذا، يعني إذا قال لك ثقة هذا صوت فلان، هذا فلان فعلا أنا أعرفه، وأنت تعرف أن هذا الرجل ثقة وصاحب دين ومعرفة وخبرة، فلك أن تعتمد على خبره. أو كذلك إذا أخبرك أنه موجود، يقول فلان موجود، نعم نحن نقرأ عليه، أنت لا تراه لكن تسمع، أخبرك فلان قال وأنت لا تراه ولا تسمعه لكن أخبرك شخص أنه موجود. ومن الأدلة على هذا أمران، أمر الأول السماع من أمهات المؤمنين من وراء حجاب، والتابعون ما توقفوا في روايته عن أمهات المؤمنين. الأمر الثاني حديث إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. كيف يعرفون أن هذا بلال وأن هذا ابن أم مكتوم؟ اعتمادا على الصوت، يعرف يميزون بين صوت بلال وبين صوت ابن أم مكتوم من غير رؤية له. القول الثاني هو قول يعني أقرب إلى الشذوذ، وإن كان قائله إماما كبيرا، قول شعبة، قال إذا حدثك المحدث فلم ترى وجهه فلا تروي عنه. لماذا؟ قال لعله شيطان، تصور في صورتي مثل الشيطان الذي أتى إلى أبي هريرة وكان يأخذ الطعام، فهذا احتمال، فإذا هذا الأمر احتمال وبالتالي لا تروي عنه. طيب، فإن قيل ولو رأيت وجهه، ربما يتمثل في الشيطان في صورته وجهه، إيش المانع يعني؟ ولهذا هذا القول يعني وإن قاله الإمام شعبة لكن ليس عليه عمل. التنبيه التفريع الأخير، الثامن من سمع من شيخ حديثا ثم قال له لا ترويه عني أو لا أذن لك في رواية عني، أو قال لست أخبرك به، أو رجعت عن إخباري إياك به فلا تروي عني غير مسند، ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه ونحو ذلك، بل منعه من رواية عنه مع جزمي بأنه حديث وروايته، فذلك غير مبطل لسماعه ولا مانع له من رواية عنه. وسأل الحافظ أبو سعد ابنه، هذه الكلمة ضبطت بوجهين، الوجه الأول عليك هكذا، والوجه الثاني عليك مخففة، والأخرى عليك هكذا بكسر اللام وتشديد الياء. النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني رحمهما الله عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم وسمع منهم من غير علم المحدث به، هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز ولو قال المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره، هذا هو الأفصح، بعضهم يضبطه لم يضره، والله أعلم. يعني أن الخلاصة في هذا أن السماع والقراءة على الشيخ لا يشترط فيه إذن الشيخ ولا علمه، ونحن عندنا قاعدة في قيمة لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، هذه قاعدة تنطبق هنا أيضا، ويمكن أن يكون هذا فرع من فروعه. لأن السماع إخبار عن واقع، أنت لو كنت مارا مثلا في الطريق فسمعت رجلا يحدث بحديث وأنت تعرف هذا الرجل، فتقول لك أن تقول سمعت فلانا يحدث عن فلان عن فلان، فإن قال أنا ما سمحت لك لماذا، هذا لا يغني عنه شيئا لأنك تخبر بالواقع وليس له أن يمنع أصلا. وكذلك إذا قرأت على الشيخ أو قرأتم أنتم جماعة على الشيخ فقال أنتم كلكم اروي عني إلا فلان هذا لا يروي عني، فليس هذا إليه، لك أن تروي عنه ولو رفض، لأنك تخبر عن واقع، تقول نحن قرئ على فلان وأنا أسمع حديث كذا عن فلان عن فلان، لماذا تمنعه حتى لو بينكم بينه عداء؟ حتى هذا يؤثر في الإجازة سيأتي، لأن الإجازة هي عبارة عن إذن، فإذا لم يأذن لك فأنت غير مجاز. أما في السماع والقراءة على الشيخ فإنه لا يؤثر، إذا قال لا تروي عني أو لا أذن لك في رواية عني أو لست أخبرك به يعني لا أحملك الحديث، هذا ليس إليك، هذا واقع، هذا إخبار عن واقع، أو رجعت عن إخبار، بشرط أن لا يكون هذا بسبب مقنع، فقد يقول أنا لا تروي هذا عني فأنا أشك فيه أو أنا أخطأت فيه، هذا واضح، هذا واضح لن يمنعك لأنه شك في الحديث أو لأنه أخطأ فيه وهم فيه، هذا واضح. أما إذا كان يجزم أن هذا الحديث صحيح ورواه على الصواب وكذا ثم يريد أن يمنع منه فلان أو علان فهذا ليس إليه، لهذا قال فذلك غير مبطل ولا مانع لروايته. ولهذا لما سئل أبو إسحاق الإسفرايني عن هذا خاصة بالسماع قوما فجاء واحد غيرهم وسمع منهم من غير أن يعلم هل يجوز له أن يروي؟ قال يجوز، قال بل أزيدكم لو قال إني أخبركم ولا أخبر فلان، خلي ما يعلم فقط، لا لو منع فإن له أن يروي. الله أكبر، هذه مسائل مهمة لطلاب الحديث المتخصصين فيه، وقد لخصها العراقي بهذه الأبيات نختم بها، وانظر إلى براعة العراقي في اختصار كل هذه، ولذلك قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، ستجد كل هذه التفريعات اختصرت في أبيات يسيرات مباركات، انظر كيف قال، قال رحمه الله والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأداء. حدثني في اللفظ حيث انفرد واجمع ضميره إذا تعدد، والعرض إن تسمع فقل أخبرنا أو قارئا أخبرني، والسحسن ونحوه عن ابن وهب الروية وليس بالواجب لكن رضيا، والشك في الأخذ أكان وحده أو مع سواه فاعتبار الوحدة محتمل لكن رأى القطان محتمل هكذا محتمل لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال، والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد وقال أحمد التابع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد، ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ، لكن حيث راو عرف بأنه سواف فيه ما جرى في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى بأن ذا فيما روى ذو الطلبي باللفظ لا ما وضعوا في الكتب، واختلفوا في صحة السماع من ناسخ فقال بامتناع الإسفرائين مع الحربي، وبعضهم يضبطها الإسفرائين مع الحربي وابن عادي، وعن الصبغي لا تروي تحديثا وإخبارا قولي حضرت، والرازي وهو الحنظلي وابن المبارك كلاهما كتب، وجوز الحمال والشيخ ذهب بأن خيرا منه أن يفصل، فحيث فهم صح أو لا بطل، كما جرى للدار قطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسرد، وذاك يجري في الكلام أو إذا هينما حتى خفي البعض كذا إن بعد السامع، ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو أقل، وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعيه جبرا لنقص إن وقع. قال ابن عتاب ولا غنى عن إجازة مع السماع تقرا، وسئل ابن حنبل إن حرف أدغمه فقال أرجو يعفى، لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف يستفهمه فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة، وخلف ابن سالم قد قالنا إذ فاته حدث من حدثنا من قول سفيان، وسفيان اكتفى بلفظ مستمد عن المملك اكتفى، كذاك حماد بن زيد أفتى استفهم الذي يليك حتى رووا عن الأعمش كنا نقعد للنخع فربما قد يبعد، البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه ثم كل ينقل، وكل ذا تساهل وقولهم يكفي من الحديث شمه، فهم عنوا إذا أول شيء سئل عرفه، وبعضهم ضبط أول شيء سئل عرفه، لكن أول لعل أول ويمكن عرفه اشتغال، نعم أول شيء سئل عرفه ومعنى تسهل ينظر فيها، وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوتي نوذي خبري صحا، وعن شعبة لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا لنا أي حجة لنا في الجواز إن بلالا وحديث أمنا عائشة ونحن، ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه، كذلك التخصيص أو راجعته ما لم يقل أخطأت أو شككت. سبحان الله في هذا البيان الذي اختصر كل هذه المسائل في هذه الأبيات اللطيفة العجيبة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.